قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج. قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس. نعم. حديث ابن عباس أنهم كانوا يتبايعون نعم. في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة والسوق ذي المجاز. كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز. يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز. فخافوا البيع وهم حرم. فخافوا البيع وهم حرم، يعني وهم محرمون وهم متلبسون بالحج. فأنزل الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني أن هذا الذي خفتموه وأنه لا بأس به وفيه في موسم الحج. وهذه من القراءات الشاذة التي قيل إنها بمعنى التفسير، وإلا فإن الآية استدل بها بدون ذكر هذه الزيادة، ويعني كما جاء في الرواية المتقدمة وكما جاء في روايات أخرى، لكن ذكر الزيادة هي من قبيل الشاذ أو الرواية القراءات الشاذة، نعم، التي لا يقرأ بها ولا يتابعها في الصلاة، وهي يعني هي بمثابة التفسير. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن حماد بن مسعدة. عن حماد بن مسعدة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة بن أبي ذئب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح. عن عطاء بن أبي رباح المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد بن عمير. عن عبيد بن عمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. فقال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. يعني هذه الرواية الشاذة، يعني كان في بعض المصاحف، ولعلها يعني بمثابة التفسير يعني كذا. نعم.